أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. وقوله استقبل أمر، والقبلة المراد بها الكعبة كما ذكرنا، فدل على لزوم استقبال القبلة في الصلاة. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، هذا عام في كل صلاة، فدل على شرطية استقبال القبلة في صلاة الفرائض وصلاة النوافل وما يلحق بالصلاة. ما يلحق بالصلاة كالصلاة التي لا سجود فيها وهي صلاة الجنازة، والصلاة التي لا قيام ولا ركوع فيها، على القول بأن سجود التلاوة وسجود الشكر آخذ حكم الصلاة، فهذه كلها يستقبل فيها القبلة. وكذلك في الطواف، فإن الطائف بالبيت يجعل البيت عن يساره، ولو طاف وجعل البيت عن يمينه لم يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة. فلما قال الصلاة، الصلاة لابد فيها من استقبال القبلة، فقبلة الطائف أن يجعل البيت عن يساره، ولذلك لو انحرف في مطافه فجعل البيت وراء ظهره، أو عكس الطواف فجعل البيت عن يمينه لم يصح طوافه، لأنه لابد من استقبال الكعبة على هذه الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طوافه بالبيت، وقد قال: خذوا عني مناسككم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، حديث عبد الله بن عمر، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة، هو من الحالات التي تستثنى من هذه الأدلة التي ذكرناها والتي تدل على لزوم استقبال القبلة، بمعنى أنه يجب عليك استقبال القبلة إلا إذا كنت تصلي على راحلتك وفي السفر وتكون الصلاة نافلة، ولذلك لا بد من وجود هذه الشروط. فلا يصلي على راحلته إذا كان في الحضر مقيما، إذا كان مقيما لا يصلي على دابته، فلا يجوز للمسلم أن يصلي النافلة على سيارته أو على دابته وهو مقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه صلى على راحلته وهو بالمدينة. وكان بعض فقهاء الشافعية رحمه الله كالاستخري وهو من أئمة الاحتساب، كان يرى جواز صلاة النافلة على الدابة في الحضر، وهذا القول ضعيف ومردود لأنه لم يدل عليه الدليل، والأصل أن المسلم يستقبل القبلة للنصوص التي ذكرناها. وكان محتسبا وكان يصلي على دابته وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر بالإشارة، فهذا القول قول ضعيف، والذي دلت عليه السنة أنه يستثنى إذا كان في حال السفر. ثانيا، يشترط في هذا السفر أن يكون مباحا، إذا كان سفر معصية فإنه لا يرخص له، لأن سفر المعصية وجوده كعدمه، فلا يرخص له بقصر الصلاة ولا يرخص له بالصلاة على الدابة إذا كان يصلي نافلة. وثالثا، اشترط بعض العلماء أن يكون، طبعا اتفقوا على أن هذا في النافلة كما ذكرنا، وأن يكون في السفر وأن يكون السفر مباحا، اشترط بعض العلماء أن يكون سائرا، والمسافر له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مسافرا منتقلا بين المدن، فحينئذ لا إشكال في كونه يصلي النافلة على دابته. لكن إذا نزل، مثلا لو كنت مسافرا إلى مكة، فذهبت إلى مكة وجلست فيها يوما، فلما وصلت في مكة ونزلت في مكة، هل يجوز لك أن تصلي داخل شوارع مكة وطريقها وطرقاتها لأنك مسافر؟ قال بعض العلماء: يجوز له ذلك. ومذهب الحنابلة على أنه يشترط في هذه الرخصة أن يكون سائرا، أن يكون سائرا، فإذا نزل فإنه لا يترخص بهذه الرخصة حتى ولو كانت مدة الإقامة دون الإقامة دون 4 أيام أو دون المدة المحددة لانتقال المسافر إلى كونه مقيما، فلا بد عنده من أن يكون وهو سائر. وقوله رضي الله عنه كان يسبح على ظهر، كان يسبح، التسبيح التنزيه، وقولك قوله يسبح اختصار لقول سبحان الله، وكما أن التكبير اختصار لقوله الله أكبر والتهليل والتحميد، وهكذا التهليل والتحميد. وتسمية الصلاة سبحة أو تسبيحة من باب تسمية الشيء بجزئه، كتسميتها بالركعة، إنه تسمية بالجزء، قد يكون الجزء قولا أو فعلا، وهذا تسمية الشيء بجزئه معروف في لسان العرب، كتسمية مكة بالمسجد الحرام، وكقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فالمراد به مكة كلها والحرم كله، فهذا من باب تسمية الشيء بجزئه. كان يسبح يعني يصلي على ظهر راحلته، على ظهر راحلته، الراحلة بمعنى المرحولة، كقوله تعالى عيشة الراضية، فهو في عيشة الراضية أي مرضية، وكقوله تعالى خلق من ماء دافق أي مدفوق، فالراحلة معنى مرحولة أي يوضع عليها الرحل، وهي أفضل وأنفس المركوب، ولا يوجد إلا في النزر القليل، الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة إلا واحدة، فهي أعز ما يكون من الإبل، ولا يمكن أن تكون راحلة إلا بالترويض والتعويد. ومراد هنا بقول على راحلتي مراد مركوبة، قول المركوب، والراحلة تطلق على الذكر والأنثى من النوق والإبل ولا تختص بالأنثى، فإن كانت أطلقت على الذكر فالهاء للمبالغة، الراحلة للمبالغة. وكونه يصلي على راحلته على مركوبه، في ظاهر بعض الأحاديث أنه على الإبل كما في حديث ابن عمر، وجاء في حديث الذي معنا، وجاء في حديث ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على حمار وهو متوجه على جهة خيبر، أي أن القبلة وراء ظهره صلوات الله وسلامه، والحديث في صحيح مسلم. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما خرج أنس بن سيرين ومن معه رحمه الله ومن معه يستقبلونه بعين التمر، ورأوه يصلي يوتر على بعيره ووجهه على حمار ووجهه إلى غير القبلة، فعجبوا من ذلك، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فقال بعض العلماء إن مراده صلاة النافلة وعلى الحمار، يعني كلا الأمرين، فإذا لا يختص بالراحلة التي هي الإبل، فيجوز أن يصلي على الحمار، ويجوز أن يصلي على البغل، وأن يصلي على سائر المركوبات كالفيل، وفي زماننا السيارة والقطار والسفينة والطائرة، فهذه كلها يصلي عليها حيثما توجهت به، لأن الرخصة لا تختص بنوع خاص من المركوب. حيث كان وجهه، حيث كان وجهه، وهذا يدل على أنه لم يستقبل القبلة. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستقبل عند تكبيرة الإحرام ثم يصرف الدابة على وجهها، حيث كان وجهه أي سواء إلى القبلة أو لم يكن إلى القبلة، وهذا هو مكان الرخصة، أن الله وسع على المسافر أن يصلي لغير القبلة إذا انصرف إلى وجه ليست فيه القبلة. وفي هذا توسع من الله على عباده ومعونة لهم على الخير، لأن المسافر يضيع عليه الوقت في السفر، فأعطي هذه النعمة من الله عز وجل لكي يذكر ربه، وليس هناك نعمة بعد التوحيد أعظم من الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فوسع الله على عباده أن يصلوا النافلة وهم في السفر على دوابهم مرتفقين، سواء كان الإنسان يقود السيارة ويقود الدابة أو كان راكبا تقاد به السيارة وتقاد به الدابة، فالرخصة للجميع سواء كانت جهتها إلى القبلة أو إلى غير القبلة، فلا تختص بمركوب معين ولا تختص براكب معين، فتشمل الجميع. ويرد هنا السؤال لأنه قال على ظهر راحلته، إذا لم يكن على ظهر الراحلة كان يكون مسافرا يمشي على قدميه، فهل يجوز له أن يصلي وهو يمشي ولو كان إلى غير القبلة؟ هذا مذهب جمهور العلماء، لكن يرد السؤال هل يلزمه السجود أو لا يلزمه؟ على ظهر الدابة لا يلزمه السجود، أن ينزل ويسجد على الأرض، فيكفي أن يومئ بالركوع والسجود على حديثنا، كما في حديثنا يومئ برأسه صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا كان يمشي على قدمي فقال بعض العلماء يلزمه السجود، الركوع والسجود، أنه يركع ويسجد ويكون على جهة القبلة. في أحد القولين عند بعض العلماء من العلماء رحمهم الله، وقال بعض العلماء إن الماشي كالراكب يومئ ولا يلزمه ركوع ولا سجود، والأمر محتمل بالنسبة للماشي، وهذا مبني على أصل عند العلماء أنه إذا كان عندك نص أو نصوص دلت على لزوم شيء وجاء التخصيص لذلك الشيء ينبغي أن تخصص في حدود الوارد، فالوارد مثلا في الركوب فقالوا لا يشمل من كان ماشيا عند من يمنع الماشي من النافلة، من يجيز للماشي النافلة يقول يختص الإيماء بالركوع والسجود بالنسبة للراكب، وأما إذا كان ماشيا فلا يلزمه. فهذا كله مسلك من مسالك الاستدلال عند العلماء رحمهم الله. نعم. يومئ برأسه، الإيماء هو الإشارة، قد تكون الإشارة بالرأس يقول أومأ برأسه، وقد تكون باليد، وقد تكون بالعين، أومت بعينيها من الهودج قالت لولاك في ذا العام لم أحجج، يكون الإيماء بالعين ويكون الإيماء بالرأس ويكون باليد. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه يومئ بعينه وهو ضعيف، وقول بعض الفقهاء رحمهم الله يومئ برأسه، فكان عليه الصلاة والسلام يشير إلى الركوع برأسه ويشير إلى السجود برأسه ويجعل انحناء الرأس أخفض من انحناء في حال السجود أخفض منه في حال الركوع، وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان في زماننا يقود سيارته وهو الذي يقودها فإنه لا يلزم أن ينحني بدرجة يعرض نفسه ومن معه للخطر، وإنما يقود بدرجة يحفظ بها طريقة ويحفظ بها نفسه ومن معه، ويومئ بالإماء الذي لا يفوت معه الضبط لمسيره حتى لا يعرض نفسه ومن معه للخطر. فهذا كله مما استثناه الشرع، ومحل الرخصة في النافلة. وفي هذا الحديث دليل على أن النافلة أخف من الفريضة، ولذلك يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفرض، ومن هنا يستعمل بعض العلماء هذا الأصل، فإذا جاء الشيء في النافلة لا يلحقونه بالفرض إذا عارض أصلا. ومنه المسألة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث حذيفة رضي الله عنه في قيام الليل أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ صلوات الله وسلامه عليه، فعل هذا في قيام الليل، وقيام الليل نافلة، ولم يفعله في الفريضة، فهو عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه وكان يصلي الفريضة الجهرية 3 مرات في اليوم، ما حفظ في حديث واحد أنه كان إذا مر بآية رحمة في قراءة الفرض يقف ويسأل الله من فضله، أو مر بآية عذاب يستعيذ. ولذلك إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا خاص بالنافلة، وهذا هو الصحيح. فلو قال قائل إنه فعله في النافلة فيجوز فعله في الفريضة، يرد عنه بهذا أن الشريعة فرقت بين النافلة والفرض، فأجازت في النافلة ما لم تجزه في الفرض، سواء في الأفعال أو في الحركات أو في الأقوال. وبناء على ذلك فإن أمر الفريضة أعظم من أمر النافلة، ونفرق بتفريق الشرع، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ولذلك وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسعة في النافلة ما لم يرد في الفرض. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، يستشكل طالب العلم ما دام أن الأمر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يقال بأن الراوي فعل ذلك؟ والجواب أنه قد يكون الشيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيه علة كان يكون منسوخا، فكون الراوي يعمل بالحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه محكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهذا الحكم باق. كذلك أيضا يدل على نفي التخصيص، أي أن هذا الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن الراوي الحديث قد فعله. وهذه من المرجحات للسنة إذا وردت أن يعمل الراوي بما روى. نعم. في رواية كان يوتر على بعيره. كان يوتر على بعيره، في هذه الرواية ذكرها المصنف وفيها فائدة تدل على أن الوتر ليس بفرض، وهذا هو مذهب الجمهور رحمهم الله على أن الوتر ليس بواجب. فالحنفية رحمهم الله يرون أن الوتر واجب، وعندهم فرق بين الفرض والواجب. وأجاب الجمهور عن الأدلة التي قد يفهم منها الأمر بالوتر أنه واجب، كقول عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، وكقول أوتروا يا أهل القرآن، وكقول إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم. أجابوا من حمر النعم، أجابوا بأن الأدلة دلت على عدم وجوب غير الصلوات الخمس، كما في حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلوات الخمس، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، قال إلا أن تتطوع. فدل على أن ما زاد عن الصلوات الخمس أنه تطوع ونافلة. كذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في آخر عمره وآخر حياته في السنة التاسعة من الهجرة إلى اليمن صلوات الله وسلامه عليه، وقال له إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فدل على أنه ليس هناك أمر زائد عن الخمس صلوات، والوتر زائد عن الخمس صلوات فليس بواجب. وفي صلاته عليه الصلاة والسلام للوتر على الدابة ما يؤكد هذا، أن الوتر ليس بفرض ولا واجب، وإنما هو سنة مستحبة. نعم.